السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه تحت باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة، قال: يحيى أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب ابن سفيان قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجرحة خرج منها الدم في بعض تلك المشاهد، أي في بعض الغزوات، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه. الظاهر أن هذا وهم من سفيان بن عيينة، لأنه لا يتصور أنها تجرح في غار فيقول: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، إنما الصواب في غزوة. وقد جاء يقول: لعله كان غازيا فتصحف، كما في الروايات الأخرى في بعض المشاهد، يعني بعض المشاهد بعض الغزوات، كما جاء في البخاري: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر. قال القاضي: وقد يراد بالغار هنا الجيش لا الغار الذي هو الكهف، فيوافق رواية بعض المشاهد من قول علي رضي الله عنه: ما ظنك بامرئ جمع بين هذين الغارين، أي العسكرين والجمعين، نشن الغارة في غار، يمكن غارة على المشركين، ممكن تأويلها على هذا حتى تتفق الألفاظ والروايات. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: قد ودع محمد، يعنون بقولهم ودع محمد أي ودعه جبريل، ما أصبح يأتيه، فأنزل الله عز وجل: الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. في رواية عن الأسود سمعت جندب بن سفيان يقول: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قاربك منذ ليلتين أو ثلاث. قال: فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين. هذا، وفي بعض الروايات أن هذه المرأة هي امرأة أبي لهب، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.